الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أنا عايز أتكلم صراحة عن معظم القضايا المالية اللي هي بتشغل كثيرا من الناس، وفي الحقيقة بسببها بيقع الخلاف بين الناس. تلاقي إخوات متخانقين مع بعض، قرايب، ناس ما بينهم شغل، الأمور اللي زي كده. يعني إن شاء الله أسأل الله إن إحنا يعني ربنا يمن علينا كده، وعلى مدار المرة دي والمرات القادمة إن إحنا إن شاء الله نقدر نوفي الكلام عن هذه المسائل، وإن شاء الله بطريقة سهلة جدا جدا ومختصرة. أنا عايز أقول إن الإنسان أول ما بيموت بيتعلق به أربعة أمور. الإنسان إذا مات، وياريت لو تقدروا اللي يقدر يعني يجيب كده ورقة وقلم ويخليه معايا كده، ايه، يكتب كلام سهل، يبقى ان شاء الله عنده ملخص ان شاء الله، ارجو ان يكون طيبا باذن الله. الانسان لما يموت بيتعلق بحقه اربعه امور. تعلق بحقه اربعه امور. ايه الاربعه امور دي؟ تجهيزه، سداد دينه، تنفيذ وصيته، تقسيم تركته. اقول تاني بقى، الانسان اذا مات تعلق به أربعة أمور: تجهيزه، سداد دينه، تنفيذ وصيته، تقسيم تركته. هنمسك حاجة حاجة من الحاجات دي، ومع كل حاجة هنتشعب ونتفرع كده إن شاء الله بإذن الله، بطريقة برضو إن شاء الله ما تخليناش نتوه ولا نسرح. وبرضو أنا على فكرة مش هطول عليكم إن شاء الله. أول حاجة تجهيزه. انت تقصد ايه بتجهيزه؟ سداد دينه، تنفيذ الوصية، تقسيم التركة. واضح. ايه بقى تجهيزه دي؟ التجهيز اللي هو ان انت تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه، خلاص. ودي برضو ايه تفصيلة كده، بس مش وقتها الوقت، لان انا قاصد الامور المالية. يبقى احنا الانسان لما بيموت بننشغل بأربعة أمور بالنسبة له: إن إحنا نجهزه، عرفنا يعني إيه نجهزه، وبعد كده بنقول سداد دينه، دي رقم اتنين. أنا أقصد الترتيب ده، يعني على الترتيب: نجهزه، نسد دينه، ننفذ وصيته، نقسم تركته. طيب التجهيز، واحد يقول التجهيز بيتكلف فلوس، يعني مثلا في حاجات ممكن زي الغوث كده ما تكونش بتتكلف فلوس، لكن في حاجات مثلا زي الكفن تكلف فلوس، وفي حاجات زي مثلا هننقله في سيارة، مثلا هندفنه في مكان ومحتاجين مكان ان احنا ندفنه مثلا كده. يعني ما اقصدش طبعا الحاجات اللي هي مش شرعية، ودي هيجي لها الكلام ان شاء الله، اللي الناس بتعملها للأسف الشديد ما بعد موت الإنسان. لكن أنا أقصد إن التجهيز الشرعي في حاجات تاخد فلوس، يعني أبرزها مثلا الكفن. طيب أنت الوقت قلت هنجهزه وهنسد دينه، وبعدين قلت بالترتيب نجهزه الأول وبعدين نسد دينه الأول. طب ليه يا عم الشيخ ما نسدش دينه الأول؟ أو بمعنى تاني أو بعبارة تانية، ليه ما نقولش نجهزه وفي نفس الوقت نسد دينه؟ ايه المشكله؟ يعني ايه المانع؟ ليه قلت على الترتيب؟ الترتيب ده مقصود ازاي؟ دلوقتي لو انا افترضت ان في انسان مات، خليكم معايا بقى، لو في انسان مات وساب 1000 جنيه، ده كل اللي يملكه في الدنيا، وساب ورثه برضه، خلاص. وبعدين الانسان ده عامل وصية، قال أنا مثلا موصي ب 200 جنيه مثلا من 1000 جنيه للمسجد. يبقى هو معاه 1000 جنيه، سايب 1000 جنيه، هيوصي بموصي ب 200 جنيه، خلاص، وعليه دين 1000 جنيه، خلاص. يبقى هو عليه دين 1000 جنيه وموصي ب 200 جنيه، خلاص، وهو سايب 1000 جنيه. المفروض الناس يقول لك ايه؟ اول حاجه نبص لها الدين، نقول لا. قبل ما نبص للدين يعني نقول لك نسد دينه، قبل ما نسد دينه نقول لا نجهزه الاول. تجهيزه هيصرف، هفترض برضو ان تجهيزه هيتكلف 1000 جنيه. يبقى انا معايا الوقت 1000 جنيه يتروح في تجهيزه يتروح في سداد دينه. خلاص، وده انا كمان لسه عندي وصية 200 جنيه وعندي ورثة. ارجو ان الامر يبقى واضح. يعني انا الوقت معايا 1000 جنيه، هل نجهز بها الميت ولا هل نسد بها دينه ولا ننفذ منها الوصية ولا نسيبنا من ده كله ونقسمها على الورثة؟ ده اللي انا عايز اقوله بقى. خلاص، اهل العلم قال لك لا، اول حاجة تتعمل تجهيزه. بس ده الدين عظيم، هنيجي نتكلم احنا ونقول الكلام ده، لكن عايزين نقول ان حرمة الميت تجهيزه، حرمة الميت اعظم من سداد الدين. يعني الواحد جه واحد دلوقتي بعد ما قال انا ليه 1000 جنيه، واحنا عارفين انه ليه 1000 جنيه، قال انت فيك ليك فعلا 1000 جنيه، بس احنا ما فيش الا هي 1000 جنيه، ويا دوبك ال 1000 جنيه دي هنكفنه بها وندفنه كده بالعافيه. خلاص، طب افرض طلع واحد من قرايبه وقال ايه؟ قال خلاص انا والله هجهزه، انا على حسابي انا هجهز، او مثلا اي حد تاني قال انا هجهزه ماشي، وايه وخلاص مساله التجهيز دي ما تحملوش همها. خلاص، ما دام انت هتجهزه جزاك الله خير. يفضل لنا مين؟ يفضل لنا اللي بيطالب بالدين وبتاع الوصيه والورث. خلاص الامر الاولاني واحد هيقوم بيه. ما دام واحد هيقوم بيه نقول خلاص، ها نسد دينه ولا ننفذ الوصيه ولا ها نديهم للورثه؟ نقول لا، او نسد دينه. اول حاجه ايه؟ اول حاجه نسد دينه. طيب، ما في واحد ممكن يقول لك طب والوصية؟ انت ليه قدمت الدين؟ خلاص احنا عرفنا الوقت التجهيز جه اول حاجة، ليه جبت الدين قبل الوصية؟ والله الوصية دي شوف ربنا قال في القرآن ايه، قال من بعد وصية يوصي بها او دين. دي آية، في آية تانية من بعد وصية يوصى بها أو دين. خلاص، أيوة، طب ده عليك عم الشيخ مش ليك. إزاي يعني؟ يعني الدليل ده بيبين إن ربنا ذكر في القرآن الوصية قبل الدين. نقول بالإجماع الدين قبل الوصية. طب ليه ربنا ذكر في القرآن الوصية قبل الدين؟ قال لك لأن يعني فيك، أهل العلم قالوا لأغراض منها أو من أهمها إن كتير من الناس بيفرط في الوصية لكن ما يفرطش في الدين. يعني تيجي تقول له أبوك مات عليه دين، يقول لك أسده وقبل ما يطلع من البيت أسد الدين بتاعه. يعني إيه؟ مشغول بدينه علشان عارف إن الدين خطير وبتاع. لكن ممكن تقول له ده أبوك موصي مثلا للمسجد ب200 جنيه، يقول لك يا عمي وأصل عنده عيال صغيرين، أصل مش يطلع لك بأي اختراع. يعني ما عندوش الهمة بتاعت تنفيذ الوصية زي الهمة بتاعت سداد الدين. لأجل هذا المعنى ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية قبل الدين، لكن بالإجماع ها سداد الدين قبل تنفيذ الوصية. سداد الدين قبل إيه؟ قبل تنفيذ الوصية. أظن الأمور إن شاء الله تكون وضحت. يبقى أنا لو معايا 1000 جنيه والميت محتاجها في التجهيز، خلاص بس اديها له هو، بحطها له هو في التجهيز. والله عنده اللي يجهزه حتى لو من فلوس تانية وعليه دين وعايز وصية، نقول لا، أول حاجة الدين. طب ممكن أحد يقول لي طب معلش افرض هو فعلا سايب 1000 جنيه زي ما أنت بتقول، بس سايب عيال صغيرين ومحتاجين ياكلوا ويشربوا وبتاع، خلاص نديله ندي للعيال ال 1000 جنيه وما نسدش الدين. تعال بقى اقرا معايا الحديث ده كده. ده حديث رواه الامام احمد وابن ماجه عن سعد بن الاطول رضي الله عنه ان اخاه مات وترك 300 درهم. اخوه مات وساب كام؟ 300 درهم. درهم اللي هو ان شاء الله لما نيجي في الزكاه برضو بان هي من الامور الماليه نتكلم فيها باذن الله، الدرهم اللي هو الفضه يعني. أخوه مات وترك 300 درهم. شو بقى ليه؟ وترك عيالا، عيال صغيرين يعني. قال فأردت أن أنفقها عليهم. يبقى هو حب أن الفلوس دي إيه؟ يخليها لاولاد اخوه بحكم ان هم اطفال صغيرين ومحتاجينها. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان اخاك محتبس بدينه، ان اخاك محتبس بدينه فاقض عنه. يعني اخاك محتبس بدينه؟ قال لك يعني اخوك محبوس عن دخول الجنه بسبب الدين. يبقى انت لازم ايه قبل ما تقول ولاده وصغيرين وهياكلوا ويشربوا، لا افكر فيه هو خلاص، انا رعيت حرمته من خلال التجهيز، من حيث التجهيز خلاص الامر ده انتهى. قبل ما ببص للوصيه او قبل ما ببص لتقسيم التركه ببص لايه؟ لسداد الدين. الدين خطير، خدت بالك؟ شوف برضو النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد والترمذي وابن ماجه عن ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه. نفس المؤمن ايه؟ معلقه بدين. برضو يعني ايه معلقه؟ زي محتبس كده. محتبس دي يعني ايه؟ يعني عن دخول الجنه معلقه، مش هتخش الجنه الا لما الدين بتاعه ايه يسد. وشوف الحديث ده حديث برضو خطير عند احمد وابي داود والنسائي عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال ها هنا احد من ال فلان. فلان ده واحد مات والنبي صلى الله عليه وسلم بيسال بقى عن قرايبه، حد هنا من قرايبه؟ حدش رد. ها هنا احد من ال فلان؟ حدش رد. مرتين النبي صلى الله عليه وسلم يسال ومحدش يرد. ها هنا احد من ال فلان؟ دي ثالث مره. فقام رجل فقال انا يا رسول الله. قبل ان نكمل الحديث طبعا الحته دي فيها اشكال شويه، واحد يقول لك ايه انت دايما تقول لنا اول المعهود اللي احنا نعرفه ان الصحابه ادبوا الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وان هم لا يتاخرون عن ندائه، ازاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات، مرتين الاولانيين ها هنا احد من ال فلان، ما حدش جاوب وما يجاوبش الا في المره الثالثه؟ قال لك الراجل ده خاف، يعني قال انا عملت حاجه هتنزل في ايات مثلا، خاف يعني، لكن ليس ايه ليس عن قله ادب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل جو بقى في المره الثالثه قال له انا هنا هو من قرايبه، قام قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما منعك ان تجيبني في المرتين الاوليين؟ مش انا عمال انادي عليك انت ليه ما بتردش عليا؟ شوف بقى خلي بالك النبي قال له ايه، اما اني لم انوه بك الا لخير. ده انا بنادي عليك عشان خير ليك انت وخير لايه لقريبك اللي مات. ايه الخير ده بقى؟ قال له بقى صلى الله عليه وسلم ان صاحبكم ماسور بدينه. ان صاحبكم ايه؟ ما هي ماسور زي محتبس محبوس. شوف بقى ده الفرق بقى بين الصحابه وبين يعني الصحابه دول حاجه تانية خالص. شوف بقول لك سيدنا سمره بن جندب هو اللي بيروي الحديث بيقول ايه، فلقد رايته ادى عنه حتى ما يطلبه احد، حتى ما يطلبه احد بشيء. ها مش واحد يقول له ايه لا يا خليه عم يولع احنا نستفيد احنا بالفلوس، لا ده قام فضل يشوف كل اللي ليه فلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له صاحبكم ايه؟ ان صاحبكم ماسور بدينه. فالدين خطير جدا جدا. برضه في حديث رواه الامام احمد عن ابي قتاده رضي الله عنه، الحديث ده اصله برضه في الصحيحين ودي روايه الامام احمد، ان الصحابه جهزوا رجل، جهزوا يعني ايه غسلوه وكفنوه وجايبينه بقى عشان يصلوا عليه. فقالوا ايه ننادي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، انت عارف بقى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم خطوات صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل على صاحبكم دينا، عليه دين صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم عليه دين الرجل ده. فأراد أن ينصرف صلى الله عليه وسلم قال صلوا عليه. لا أنا مش أصلي أنا عليه، طبعا اللي عليه دين مش كافر يعني ولا حاجة. ها لا تقول طب النبي صلى الله عليه وسلم ما صلش عليه ليه؟ صلاش عليه ليه؟ هو في حاجة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش عليه تبكيتا لأمثاله، عشان مش واحد يأكل إيه يأكل مال الناس في بطنه ويقول لك ولا لا. وده برضو خلي بالك الأدب ده كما يقول أهل العلم للفضلاء وأهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يكون إنسان مثلا معروف بأكل الحقوق ومن أهل الفضل ما يروحش يصلي عليه، يوم الناس يقول لك والله ده ما صلاش عليه عشان عارف أنه مش كويس مثلا، خد بالك في الظاهر طبعا والله يتولى السرائر برضه عشان ما إيه عشان الأمور تبقى واضحة يعني. فالمهم إيه؟ المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هيصلي عليه. سيدنا بقى أبو قتادة، ودي رحمة الصحابة بينهم وبين بعضهم بقى رضوان الله عليهم، أبو قتادة الأنصاري أم قال له يا رسول الله، الرجل ده طبعا اللي بيسأل الرجل ده عليه، قال له ديناران. ديناران الدينار 4 جرام وربع دهب، شوف انت بقى ايه احسبها الوقت ايه تجيب لها قد ايه، خلاص، لان الدينار ذهب زي ما قلنا من شويه، او قلنا من شويه احنا الدراهم فضه والدينار ذهب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم اما قالوا له عليه ديناران، قال خلاص لا صلوا انتوا عليه، واراد ان ينصرف، فسيدنا ابو قتاده الانصاري قالوا لا هما علي يا رسول الله، خلاص انا بقى ايه، انا اصلي، انا ملزوم بهذين الدينارين. خلي بالك بقى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه بقى، قال له الميت منهما بريء، خلاص هما بقى في ايه، في ذمتك انت. نفهم من كده بقى ان خلاص الميت طلع من التبعه دي ما دام واحد تعهد بداله. قال نعم يا رسول الله، خلاص انا هسد والميت منهما ايه بريء. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا قال ايه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، اذا كان ربنا قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. طيب تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم قابل ابو قتاده، قابله في الطريق، تعال يا ابو قتاده، ها سديت عن الراجل ام؟ سيدنا ابو قتاده قال له يا رسول الله ما مات الا بالامس، ده لسه ميت امبارح. تالت يوم قابله، ها هل اديت سديت عن الراجل؟ قال أديت يا رسول الله. انتبه بقى، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له الآن حين بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه ايه جلدته. يعني ايه بردت عليه جلدته؟ تروح بقى، انا مش كلامي انا، ده كلام اهل العلم كلام الشراح، تروح يعني ايه بردت عليه جلدته؟ قال لك احمي له من النار وكان يعذب بسبب الدين. الدين خطير جدا، عشان برضو ايه الناس اللي بتاكل حقوق الناس وبتتهاون، وانا برضو هتكلم عن يعني هيجي لها تفصيله، لكن انا مقصودي الوقت ابين خطوره الانسان اللي يموت وعليه شيء، ها، وان احنا اول شيء نعملها تجاه الميت بعد تجهيزه، اول حاجه قبل ما نبص للورثه والوصيه والكلام ده، لا لازم اول حاجه نبص لايه، لسداد الدين. المهم خلي بالك بقى، الوقت في اشكال، خلاص الرجل ده كان بيعذب، ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده وهو الصادق المصدوق، كان بيعذب بسبب الدين، وبعدين لما ابو قتاده رضي الله عنه ادى عنه النبي قال بردت عليه جلدته صلى الله عليه وسلم، في اشكال كده، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال له هما في رقبتك والميت منهما بريء ساعه ما جه يصلي عليه؟ اه. طب ازاي بقى فضل يتعذب يومين والنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه إيه جلدته؟ أهل العلم قال لك، وده كلام لو رجعت النيل للأوطار للشوكاني هتلاقي الكلام ده، قال لك إيه بقى؟ قال لك لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بين إن مجرد إن إنسان يضمنه هو ما خرجش من التبع. يعني جي واحد قال أبويا عليا فلوس أنا هسدها، مش معنى كده إن الميت خلاص، بدليل إن الرجل إيه بيعذب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ده، قال له أبو قتادة بقى هما في رقبتك والميت منهما بريء، قال لك للتأكيد على سداد الدين عشان ما يتهاونش يقول له في رقبته ويروح يعني ينام ويسيب القصة دي. خلاص إخواننا، آخر حاجة عايز أقولها في الحتة دي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، شوف انت بقى درجة الشهيد عند الله، قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. شوف الشهيد كل حاجة تغفر إلا ليه؟ إلا ده حقوق العباد بنيت على المشاحة، يعني لازم إذا كان عليك دين تسده للإيه؟ تسده للآخرين. أنا هرجع وهقول تاني، الإنسان أول ما بيموت إحنا أهله أقرب الناس إليه بينشغلوا بأربعة أمور. الأمر الأولاني تجهيزه، خلاص على الترتيب كده، والأمر الثاني سداد دينه، والأمر الثالث تنفيذ وصيته، والأمر الرابع تقسيم تركات. أنا ليه بقول على الترتيب؟ ليه بقول على الترتيب؟ لأن أنا قلت لو الأمور دي يعني تزاحمت يبقى في ترتيب، يا 1000 جنيه ينسد ينجهزه ينسد دينه، لا نجهزه الاول لحرمتي. طيب 1000 جنيه ينسد دينه ينفذ وصيته ينشوف التركه، لا اول حاجه سداد الدين. طيب ظاهر الاحاديث دي اللي احنا قلناها في خطوره الدين ان ده دين للعباد. ده دين للايه؟ للعباد. طيب وفي دين تاني؟ قال لك في دين لله عز وجل. وفي نقطة هنبه عليها إن شاء الله بإذن الله بعد كده لما أتكلم على استوفي الكلام على الدين لله عز وجل. هتكلم على إيه؟ أيهما يقدم؟ افرض عليه دين لله ودين للعباد، أيهما يقدم؟ خلاص؟ وإيه؟ وهتيجي نقطة تانية في المسألة دي. اللي أنا عايز أقوله باختصار إن الديون للناس فيها مسائل. من المسائل دي ايه؟ واحد يقول لك يا عم الشيخ انت الوقت قلت لو ابوك مثلا مات او امك او حد قريبك الحق بسرعة بعد ما تجهزه سد دين. جميل جدا. سؤال بقى، ماشي، افرض دلوقتي عليه دين مؤجل ما جاش وقته، يعني احنا دلوقتي مثلا في شهر رمضان اهو، واحد ابوه عليه دين، الدين ده لسه المفروض يتسد في شهر مثلا محرم، يعني فاضل لسه رمضان ان شاء الله علينا عليكم بخير وشوال وذو القعده وذو الحجه، لسه في محرم، يعني مثلا نقدر نقول 4-5 شهور وهو مات النهارده. هل يلزمني ان انا اسد النهارده ولا في وقته؟ وفي مثلا حاجه زي الجمعيات كده الاقساط. بالنسبه للديون المؤجله دي هل يلزمنا ان نؤديها عن الميت بمجرد موته؟ يعني واحد داخل في جمعيه النهارده او شاري حاجه بالقسط بيدفع كل شهر 500 جنيه، 1000 جنيه، 2000 جنيه، حاجه زي كده، خلاص مات النهارده وهو لسه عليه اقساط. بعض اهل العلم قال لك لا، ما هو ده دين مؤجل مش حال. حال يعني جه وقته، حل وقته، تمام. لا، فقال لك ما يبقاش عليه حاجه، لما يجي وقته نبقى نسد عنه، خلاص. واغلب اهل العلم قال لك هذا دين ينبغي سداده. ميت كان طول ما هو حي بيسد هو براحته في اتفاق، ما انما هو مات اصبح هذا الايه الدين ينبغي ان يؤدى عنه، خاصه ان في تركه في الغالب يعني، والا بعد كده هنقول لهم سدوا منين لو هم قسموا ميراث. وبعدين احنا عندنا اجماع ان الدين قبل الايه الميراث، فانا لو قلت لهم قسموا الفلوس الوقت وبسدوا براحتكم لا. ولذلك انا بقول لك جنح اكثر اهل العلم الى ان الميت ان مات وعليه دين مؤجل ينبغي ان ايه ان يؤدى في الحال. كلام واضح ولا مش واضح؟ طيب ايه كمان؟ احنا بنشوف احيانا في بعض، احيانا بيحصل عندنا في بلدنا وفي بعض البلدان، بيبقى في بين الناس مناسبات، تحصل عندك حاجه اروح وديك، انت انا حصل عندي حاجه تيجي وتديني. بعض الناس بيفعل هذا الامر من باب الهديه ومش في دماغه يعني ان ايه انا وديت له واحد حاجه هو جاب لي، لا مش في دماغي القصه دي، يعني هي ايه مساله تهادي كده محبه في الله. لكن في بعض الناس لا، عنده المساله دي زي الدين بالظبط. وذلك بنشوف بعض الناس يحصل عنده واجب وهو كان رايح لواحد قبل كده ومديله ما جالوش يبعت له، صح؟ يقول له انا ايه انا كنت جاي لك، ما اقصدش بقى الجماعه بتوع الدفاتر والكلام دول اللي هم بتوع الليالي، لا انا ما اقصدش دول، خدت بالك؟ انا اقصد المهم ايه اللي الدين يعني اللي في المناسبات الصحيح، خلاص. المهم بعض الناس يجري هذه المعاملات معامله الدين. والله اذا كان جرى في عرف الناس ان هي دين يبقى دين، يبقى لازم نروح برضو نسد عنه. كان جاي له بقى في فرح ومش عارف في عقيقه ومش عارف في ايه وفي ايه وفي ايه، نروح بقى للناس اللي جايين نقول له ايه اللي عليه اهو. تمام يا جماعه ولا لا؟ ليه؟ قال لك في قاعده بتقول كده، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال ايه؟ ها؟ اللي جرى به العرف كاننا اشترطناه، حتى لو حتى لو ما اشترطناهوش. يعني واحد يقول انا اشترطت ان هو، نقول ما هو جرى العرف بده، ما دام جرى العرف به يبقى كانه ايه؟ كانه شرط بالظبط. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يبقى المهم لو في إنسان عليه دين أقساط أو عليه مناسبات ينبغي أيضا أن تؤدى عنه. خلاص؟ واحد قال برضو إيه؟ لا يا عم أنا هطلع من القصة دي وهروح أسد الإيه؟ وهروح أسد الفلها مباشرة. خلاص أنت حر. خلي بالك الدين مش لازم يكون قرض. مش لازم يكون إيه؟ مش لازم يكون قرض. يعني إيه مش لازم يكون قرض؟ يعني ممكن تكون كان عندك واحد بيشتغل في البيت وكلت حقه، أهو ده دين عليك. سرقت من واحد حاجة، أهو ده دين عليك. استلفت من واحد حاجة وما ردتهالوش، أهو ده دين عليك. واخد بالك؟ مثلا عندك عمال، انت راجل مثلا صاحب شركة وعندك عمال وما اديتهمش المرتبات بتاعتهم مع ان وقتها جاء، ده دين عليك. كل دي ديون عليك لازم تسدها. خلاص؟ ولو ما سددتهاش ومت، نقول للورثة أول شيء تعملوه بعد تجهيز الميت بتاعكم اللي انتوا تسدوا الايه؟ تسدوا الديون دي. فاضل لنا ايه؟ هو مؤخر الصداق. هنعمل بقى مشاكل بين الحريم والرجالة، بس مش مشاكل قوي ان شاء الله بإذن الله. مؤخر الصداق دين، دي حاجة، دي حاجة بقى ايه تيجي في صف الحريم شوية. والحاجة التانية هو لو واحد جه قال لي انا ليه عند ابوك فلوس ومعهوش بينة. خلاص؟ والحاجة التالتة لو انا واحد ليه عنده فلوس بس مش عارف اوصل له. خلاص؟ دي نقطة برضو مهمة. خلاص؟ اعمل ايه في الامور دي؟ طيب وبعدين الدين اللي لله سبحانه وتعالى ايه هو؟ انت ما قلتناش، انت قلت فيه دين لله وما قلتوش، ده كله بقى ان شاء الله نقوله بكرة. يبقى انا معلش عشان برضو نأكد مع بعض اهو، انا قلت الميت اول حاجة بنبص لها تجهيزه، وقلت ايه فايدة الترتيب ده اللي ما كانش حاضر من العينة من الاول، لما يرجع لاول الفيديو هيلاقي ان شاء الله. تاني حاجة ببص لها الدين بالاجماع مقدم على الوصية وعلى تقسيم التركة. احنا بقى بنتكلم في الدين، قلنا خطورة الدين واللي ايه خطورته، خدت بالك؟ وقلنا ايه؟ وقلنا بعض النقاط زي مسألة المؤجل والاقساط والايه والمناسبات، وقلنا الدين ما يشترطش ان هو يكون قرض. الحاجات الباقية بقى ان شاء الله برضو هنكملها ايه بكرة عشان ما اطولش عليكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.